أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على قوله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وأشرت إلى أن هذا النور هو ثمرة العمل الصالح، يجعله الله تبارك وتعالى نورا وضياء للعبد على الصراط يوم القيامة، على الصراط يوم القيامة. وأشرت إلى أن الصراط جسر على ظهر جهنم، لا يصل أحد إلى الجنة إلا من طريقه، والمعني بقوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وبينت ان الصراط وان كان لمسيرة الانسان العادي في مشيه يحتاج الى 3000 سنة ليقطعه، لكن الله تبارك وتعالى يجعله على حسب اعمال الناس، فمنهم من يحتاج الى 3000 سنة ليقطعه حتى ينجو من النار، ومنهم من يقطعه كالبرق الخاطف، ومنهم من كالريح العاصف، ومنهم من يقطعه كأجود ما يكون السير، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يزحف على ركبتيه وإيديه على إيديه ورجليه حتى يصل إلى إلى إلى إلى الجسر، إلى القنطرة الأخيرة. في قنطرة في آخر الجسر، في آخر الصراط قنطرة. بعد ما ينجو المؤمنون من النار ويسلمون من عبور الصراط، ويسلمون بعد عبورهم من الصراط، يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، يحبسون عليها حتى ينقوا ويصفوا ويتسامحوا ويخرج ما في قلوبهم من غل وحقد وحسد، لأنهم سيدخلون الجنة دار الطيبين التي لا حقد فيها ولا غل ولا حسد ولا مرض ولا داء، فينقون. فإذا نقوا من قبل على هذه القنطرة، إذا نقوا فتحت لهم أبواب الجنة، وكان أول من يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواحد منهم يكون أعرف، الواحد من أهل الجنة قبل أن يدخلها يكون أعرف ببيته في الجنة، ببيته ونسائه وحوره ومتاعه، أشد معرفة منه ببيته الذي في دار الدنيا، فلا يحتاج إلى واحد يدل على الطريق يقول وين داري وين منزلتي، ما يحتاج. كما أن الإنسان إذا بنى دارا في أرض معروفة وعاشها مدة طويلة وتردد عليها ترددا كثيرا طويلا، ما هو من العقل أنه يسأل عن بيته إذا سافر أياما معدودة ورجع يقول دلوني على بيتي، الناس يستنكرون منه ذلك ويستكثرون عليه ان يقول ذلك. الجنة لان ما فيها الا الكرم والكرامة والنعمة والرحمة والراحة والسعادة، فلا يحتاج اهلها الى السؤال يقول وين دل. ما يقول للملائكة الذين يستقبلونهم عند ابواب الجنة يقول له دلني على الصراط، ما يقول ادلني على بيتي في الجنة، ما يحتاج. يعرف يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي معنى كلامه عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده، لأحدهم أعرف ببيته في الجنة منه ببيته في دار الدنيا. الواحد منهم أعرف ببيته اللي في الجنة، بمنزلته التي في الجنة أعرف بها من بيته اللي كان يعرفه في دار الدنيا لو كان رجع إليه من سفر. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى على أحد قولي أهل العلم بالتفسير والتأويل في قوله تبارك وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفها لهم جماعات من أهل العلم بالتفسير والتأويل يفسرونها بهذا الحديث الصحيح الثابت في البخاري وغيره، أنهم يعرفون بيوتهم في الجنة أشد من معرفتهم ببيوتهم في دار الدنيا. وجماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل يفسرون قوله تبارك وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي طيبها، فيها المسك والكافور، ففيها المسك والكافور. فالعرف الطيب، العام يعني مأخوذة قوله عرفها من العرف وهو الطيب، لا من التعريف وهو التعليم، لا ما هو من التعريف وهو التعليم والتعليم، وإنما هو من العرف وهو الطيب. ولكن هي كذلك أرض طيبة ترابها المسك، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في سوق الجنة عن سوق الجنة أن الله تبارك وتعالى يزور عباده المؤمنين في كل يوم جمعة من شبيه أيام الدنيا، فيأتون في سوق الجنة، وللجنة سوق يجلس فيها المؤمنون، فتعد لهم الكراسي والأسرة، فيجلس أهل الأسرة على أسرتهم وأهل الكراسي على كراسيهم، ويجلس بعد ذلك من دون ذا على الأرض، وليس في الجنة دنيء. فالذين يجلسون على تراب الجنة لا يرون أن الذين يجلسون على الكراسي أو الأسرة أعلى منهم منزلة، ليس في الجنة دنيء. حتى اللي جالس على الأرض على تراب الجنة على مسك الجنة على كافور الجنة، اللي جالس على الأرض لا يرى أن الذي جلس على الكرسي أو على السرير أعلى منه منزلة. ثم يجيئهم الله تبارك وتعالى فيسلم عليهم سلاما يسمعونه، سلام قولا، يقول ربنا تبارك وتعالى في الإشارة إلى ذلك، سلام قولا من رب الرحيم، يسلم عليهم ثم يقول لهم تمنوا تعطوا، فيقولون ألم تسكننا القصور، ألم تزوجنا الحور، قد تفضلت وأجزلت وأنعمت وأعطيت، فلك الحمد ولك الشكر. فيقول فيتجلى لهم، فيكون تجليه لهم في ذلك اليوم هو ألذ وأسعد أنواع النعيم في الجنة، هو ألذ شهوة يشتهونها في الجنة، أن يمتعهم الله تبارك وتعالى بالنظر إلى وجهه الكريم، على حد قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ عليها من البهاء والجمال والنضارة والحسن والزينة بسبب أن الله تجلى لها ونظر إليها، على عكس المجرمين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الإيمان فيمتعهم الله بالنظر إلى وجهه الكريم حتى إذا رجعوا إلى نسائهم في قصورهم وخدورهن، في القصور والخدور، تعجبت نساء الجنة من وجوه رجالهم الذين خرجوا من عندهم بغير هذه الوجوه. فيقولون ما الذي حدث لكم؟ فيقول رفع الله الحجاب بيننا وبينه، نظرنا الى وجه الله الكريم. ذلك الذي يقول فيها ابن القيم رحمه الله في ميميته، فيا نظرة اهدت الى الوجه نظرة، فيا نظرة اهدت الى الوجه نظرة، امن بعدها يسلو المحب المتيم على اننا سبي العدو. يقول احنا في الدنيا دول سبي ابليس، سبانا ابليس بخطيئة ابينا ادم فجينا للدنيا كأننا سبي، ولا بد ان نرد الى بلادنا فنحن غرباء. يقول على اننا سبي العدو فهل ترى نرد الى اوطاننا ونسلم، فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم. الله تبارك وتعالى سمى هذه النظرة الكريمة منه الى عباده وتمتيعهم بالنظر الى وجه الزيادة على الجنة في وعده الكريم، لما قال للذين احسنوا الحسنى، يعني للذين احسنوا الجنة، الحسنى يعني الجنة، للذين عملوا الصالحات في الدنيا واستقاموا على شريعة الله وطاعة الله وابتعدوا عن الانحراف والجرائم وارتكاب المحرمات، لهم الجنة وزيادة على الجنة. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الزيادة على نعيم الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر الزيادة على نعيم الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم، عند قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قاطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنا يقول ترى المؤمنين والمؤمنات، وأشرت في الليلة اللي فاتت إلى هذه الإشارات الكريمة لبيان إنعام الله على خلقه وتكريم الله للمرأة في ظل شريعة الإسلام بأن جعلها شقيقة الرجل وقرينته في الأعمال الصالحة التي من شأن أنوثتها أن تطيقها، أما إذا كان العمل شاقا قاسيا فقد منعها الإسلام منه وباعد بينها وبينه. إذا كان العمل قاسي وشاق الإسلام لا يجبر المرأة على مثل هذه الأعمال الشاقة، ولذلك أوجب على الرجل نفقة زوجته من كسوة وسكن وطعام وشراب وجميع حوائجها، وخادم كانت تحتاج إلى خادم ومن شأنها أن تخدم. لو كان عندها مليارات وهما عنده ولا هلله يجب عليها أن ينفق عليها، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه على قدر حاله. وبعض أهل العلم كمذهب أبي حنيفة يقول يحكم عليه القاضي بنفقة مثلها وإن كانت أغنى منه كثير ما عنده قدرة، يقول يحكم عليه القاضي بالنفقة التي تليق بمثلها ويبقى اللي يقدر عليه يسدده والباقي دين في ذمته لها. شفتوا كيف الإسلام يعمل؟ كيف الإسلام يكرم المرأة ويحشمه؟ لو كانت بها قوة وهو مريض ما وجب عليها أن تسعى له، ما وجب عليها أنها تروح تكد عشان تطعمه وتسقيه. ليس من مروءة العرب ولا من ظل الإسلام ولا شريعة الإسلام أن المرأة تفعل هذا، وإنما على الرجل أن يخدم. بعض الناس يقول شوف الإسلام ظلمكم. مرة واحدة بنتها متدينة تقول لي مرة صار بينها وبين بنتها ورجلها مشكلة، فتقول يلعب بها كل ما يتكلم يقول لها الرجال قوامون على النساء. انت ما قريت القرآن؟ هذه من كلام الله، الرجال قوامون على النساء، هذا ما هو من كلامنا. الله جعل القوامة لان الرجل اصل بعودا والخلايا جسمه امكن واتم، والمادة الرطوبة اللي موجودة في جسم المرأة لا يمكن ان يكون في جسم الرجل من الرطوبة مثلها، خلايا المرأة ضعيفة هشة، وان كان الله ميزها بميزة لتكون آية له فجعل منها قطعة من العظم، صندوق واحد من العظم لا يعادله عظم على الارض البتة. يعني المعروف ان العظم كلما جاءت المادة يعني هو متكون من كالسيوم ومن ماء في الاصل، فاذا كانت نسبة الكالسيوم مثلا قد تكون نسبة الكالسي فيه 3% و97% ماء، قد يكون تكوين العظم في جسم الانسان او الحيوان 97% ماء و3 من الكالسي. يصير هذا الطريق العظم اللي بالشكل هذا عظم غضروفي، يعني يستطيع الانسان يهمشه بسنونه وياكله، يعني الانسان يقدر يعرقه وياكله باسنانه، وهو عظم، لكن لما كثرت مادة الماء فيه من رطوبته صار نسبة الكالسيوم ضعيفة جدا، فيمكن للاسنان ان تقدمه وان تهشمه وان تاكله. وكلما قلت نسبة الماء في عظم الانسان صلب، عظم الانسان والحيوان قد تصل نسبة الكالسيوم الى 97% على عكس العظم الغضروف. ويتفاوت هذا بمنة الله ونعمته على قدر حاجة العظم للعمل، يعني الله اعطى كل عظم من عظم الانسان الوظيفة اللي تقدر عليه، اللي يقدر عليه الوظيفة اللي وظف اضلاع الصدر وظفها لحماية القفص الصدر، القفص الصدري هذه فاجعلها على نسب معينة على ضعف معين، لان الانسان من طبيعته يحميها، ويده قريبة اذا شاف شيء يعمل يده كده وعمل يده كده عشان يدفع عن نفسه، عشان يدفع عن نفسه بسرعة. لكن هناك امور ما يقدر الانسان يتصرف فيها، فالله تفضل فجعلها اصلب من الحديد احيانا، اصلب من الحديد احيانا، فجعل عظم المرأة في بيت الولد، عظم المرأة الصندوق، الصندوق اللي يحيط بالرحم ويكون بيت للولد من بعد الحمل الى الولادة، جعله اصلب عظم يوجد في بني ادم على الاطلاق. ما هو الرجل اقوى من المرأة ضلات، يحمل من الحديد اللي ما تحمله المرأة، ويشتغل في الاعمال الشقة ما لا تطيقه المرأة، ويقاتل وينزل ما لا تطيقه المرأة، لكن عظام المرأة التي تحيط ببيت ولدها، ببيت ولد البيت اللي عمل الله لولدها في بطنها، جعلوا اصلب من الحديد الصلب. يعني لو داست عليه سيارة لوري محملة ما هشمت، تخلي كل العظم كأنه طحين الا عبيت الولد يبقى. وربنا اشر الى ذلك في القرآن، عشان حاجة المسكين اللي الضعيف الجنين في البطن عشان يطمئن، تنام وتقوم وتقعد وتشيل وتحمل وتتقلب بالليل وتتقلب بالنهار وتركض وتجري وهو مطمئن ساكن، ما تحتاج ترتب له الفراش ولا ترتب له الغطاء، مربيه على عينه في داخل هذا الصندوق، الصندوق الشبيه بالصندوق. يعني لو كانت المرأة تتحمل صندوق حديدي كان حط لها صندوق حديدي، لكن وضع لها عظام شبيهة بالصندوق الحديد، شبيهة بالصندوق. وربنا يشير الى ذلك، ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني المني، فجعلناه في قرار مكين، فجعلنا في ايات القرآن ما يمثل الموضع ده، في ايات اخرى فيها نزل، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ايات الله تبارك وتعالى. لكن المرأة مع وجود هذا العظم فيها ضعيف، كل الباقي ضعيف، العضل ضعيف والعصب ضعيف والمغز ضعيف والرجل ضعيف، ما هي مثل الرجل. ولذلك جعل الله القوامة على الرجل، قالوا لها ظلموك، خلوه يتزوج عليك. طيب انت ما قلت الليلة اللي فاتت عند اليهود ذكرت قصة سفر الملوك الاول، وان سليمان كان عنده 500 حرة تحته في فراش، 500 زوجة من الحرائر غير الاماء، اكثر من 500، هذا موجود الان في سفر الملوك الاول اللي يقرره اليهود ويقرره النصارى معا، يعني كل اهل الدين غير الاسلام يقررون ما اقول، ما واحد منهم يقول لهم موجود وحظين وحظين النصر وحظين محل السفر. في سفر وتزوج سليمان مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وحثيات وكذا، كان له 500 من الحرائر و500 من النساء الجواري مع بنت فرعون. يقول داود عليه السلام كان كذلك عنده نساء كثيرات. اذا تعدد الزوجات موجود في شرائع بلا حد ولا خد. والطلاق، اباحة الطلاق عند اهل الكتاب بلا حد ولا خد، واشرت الليلة اللي فاتت وقبله الى ان من العسر عليهم ان اليهودي متى نوى الطلاق حرمت عليه امرأته، ولذلك اضطروا اضطرارا ليتمشوا مع الفطرة دين الاسلام، فاضطروا الى ان يبيحوا الطلاق النصارى اللي قالوا ما عندنا طلاق، عشان كلمة موجودة في انجيل متى ومرقس ويوحنا ولوقا يقول انها من ايات الانجيل، من طلق امرأته لغير علة الزنا فإنه يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة فإنه يزني. من تزوج، من طلق امرأة، هذا نص الإنجيل، من طلق امرأة لغير علة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة فإنه يزني. فقد يكون كذبوا على عيسى بن مريم، هذه واحد. ثانيا، هذا ليس فيه تحريم الطلاق، بل فيه إشارة إلى إباحة الطلاق. ثم عيسى عليه السلام قال لهم، موجود في إنجيل متى ومرقس ويوحنا ولوقا، أنا ما جئت لأنقض الناموس، يعني أنا ما جئت لأفسد التوراة، أنا ما جئت لأستبيح التوراة، بل جئت كما قال القرآن لأحل لكم بعض الذي حرم عليك، وجئتكم بآية من ربكم. فهو جاء حل البعض ما حرم على بني إسرائيل بسبب عنتهم. كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهرهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فلما جاء عيسى رفع بعض الإصر وبعض الأغلال اللي كانت عليهم، مثل ما قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم، هذا عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن عيسى ما جاء يمنع الطلاق، ولا موسى من بل الطلاق موجود في شريعة موسى وفي شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي عصرنا هذا يعبون علينا يقولوا انتم تطلقوا، صاروا لما عابوا علينا مثل ما يقول ما تموت عين وعليها دين، لما قالوا انتم بتبيحوا الطلاق واحنا ما بنبيحه، الله ابتلاه. فصار الان في امريكا وغيرها الرجل يطلق مئات التطليقات، والمرأة تطلق زوجها مئات التطليقات، وجعلوا الطلاق للمرأة مثل ما هو للرجل، بس تروح للقاضي وتقول له بس لابد من سبب. انا قلت في وقت قريب ان الطلاق عند اليهود لا يكون مستحبا الا بسببين، اما خلقي او مادي، كان تكون ثرثارة كثيرة الكلام، تنقل الحاك بها شر، بها اذا كان الزاني بها انحراف خلقي، هذا على طول الطلاق ما فيها عيب، ما لا عند اليهود ولا عند النصارى. ولكن اذا كان بها حول، بها عمج، بها رمص، بها اي داء خلقي، على طول خلقي بالحال له الحق ان يطلقها ولا عيب على ذلك. لما جاءوا في عصرنا نقلت بعض الصحف من سنوات ليست قصيرة، من حوالي 40 سنة، لما في امريكا ابيح الطلاق واعطيت المرأة حقها، طالبت راحت للقاضي ورفعت قضية طلاق على الزوج، قال لها القاضي ليش؟ لابد تبيني لي السبب. قالت السبب انه لما دخل غرفة الطعام ما غير ثياب النوم اللي كانت عليه، يعني لما قام من النوم غسل وجهه جا داخل على طول على غرفة الطعام ولا غير ملابس النوم، فكأنه احتقرني وازدراني، فمثل هذا لا يحل، لا يليق ان يكون زوجا لي. طلبت الطلاق والقاضي في الحال قال لها لك ورقة الطلاق، ليش ما احترم شعورك وغير ملابس النوم لما قام من فراشه ودخل غرفة الطعام بغرفة بملابس النوم؟ هذه السفاهات صارت عند هؤلاء، ويعيبون علينا يقولوا عندكم طلاق وعندكم تعدد زوجات. كانت المرأة في الجاهلية في العرب هنا في الجزيرة الرجل يطلق ولها عد، فاذا قربت العدة على الانتهاء طلقها مرة ثانية، فاذا قربت العدة الثانية على الانتهاء طلقها مرة ثانية، فاذا قربت العدة الرابعة على الانتهاء طلقها مرة خامس، فاذا قربت العدة على سادس وسابعة وعاشرة وعشرين وثلاثين ومئة وتصير كالمعلقة. واذا حرم الله ذلك قال فتذروها كالمعلقة، يعني بين ان لا يحل لكم ان تجعلوها كذلك، لا هي غير ذات زوج فتبتغي الازواج، ولا مزوجة فتتمتع بزوجها. الله كرم المرأة، ومن هذا التكريم ان يجعلها قرينة في الاجر، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وهنا يقول ترى المؤمنين والمؤمنات، المهلك حجاب بالنسبة للرائي اذا كان من في جماعة، النور قدامهم، النور قدامهم على الصراط، ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. واشرت الليلة اللي فاتت ان جماعة من علماء التفسير قالوا كلمة وبايمانهم فيها محذوف، والتقدير وبايمانهم كتبه، عشان الله بيعطي كل انسان كتابه بيمينه يوم القيامة عندما يخرج من القبر يأخذ كتابه بيمينه. اما من اوتي كتابه بيمينه فيقول فسوف يحسب يعني الذي اوتى كتابه من اهل الجنة ولا اوتى كتابه بالشمال من اهل النار من اهل النار. فهو يقول هنا يقول بعض المفسرين اني كنت نور بين ايديهم وبايمانهم يعني وبايمانهم كتبهم, ولكن هذا غير واضح وغير ظاهر وغير سديد. بل المراد ان النور يكون قدامه عشان يفرج له الصراط ويبين له بين طريقه, وكذلك النور يكون على يمينه. وهذا من كرامة الله للمؤمنين في الجنة, لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون, ويتحول اعمالهم الى نور يهديهم الله به الصراط يوم القيامة. صرنا على الصراط في النور يوم القيامة. يعني وطبعا في الدنيا ترى حصل لبعض الصحابة, يعني بعض الصحابة وكان يمشي في ظلام ما وجد الا بس عصاه كأنها مصباح ويتمشي قدامه عشان تجد له الطريق. وواحد من الصحابة ايضا جاء اسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولما رجع الى قومه قال ادعي لي يا رسول الله ان الله يجعل لي كرامة, يعني اجعل لي آية علشان لعل الله يهدي بها دوس قبيلته قبيلة دوس. يقول هو الصحابي ده يقول لما وصلت الى اعلى الجبل اللي ينزل على السنية على دوس, واذا نور في وجهي صار يضيء الطريق من محلي الى قريتي. يقول قلت اللهم ان اخاف ان يقوى ان يجعلها مثل حولها, فجعلها الله في طرف عصاي لما خشيت اني اذا شافوا كذا قالوا هذه مثلة, فجعلها في طرف, صرت ارفع العصا تضيء لي الطريق حتى جئت زوجتي فقلت فرحبت بي فقلت اليك عني فلست مني ولست منك. قالت لماذا؟ قال فرق بيني وبينك الاسلام. قالت لا ديني دينك مذهبي مذهبك, انت اسلمت لله وانا اسلم لله رب العالمين. قال اذا اذهبي الى ذي الشرى فاغتسلي من عندي. ذي الشرى صنم كان لدوس جنبه شلل جنبه شلال جنبه غدير ماء محل ما يتجمع فيه الماء قرب الوادي هذا اللي فيه الصنم المنصوب. قال روحي اغتسلي منه لتدخلي في دين الاسلام. قالت او تخشى على الصبية من ذي الشرع شيئا, يعني انت ما تخاف علي اني. قال لا يا خلاص ذي الشرع ما عنده شيء, الله هو ملك السماوات والارض, لا ذي الشرع ولا غيره, هذه الاصنام ما لها قيمة. راحت واسلمت بعد ما اغتسل شوية وابوه جاء سلم عليه. قال له اليك عمي يا بتاء. قال ولم يا بني؟ قال فرق بيني وبينك الاسلام. قال يا بني ديني دينك. قال اذا فاذهب الى ذي الشرى واغتسل منه. فاغتسل فاسلموا لله رب العالمين. يعني هذا النور قد يحدث لبعض الناس او في الدنيا بتكريما من الله تبارك وتعالى له. واشار سألني سائل من كم يوم علشان يقول لي طيب اللي انت بتقول, انت قلت ان على ان المعجزة هي امر خارق للعادة خاص بالانبياء عند الكلام على قوله هو الذي ينزل على عبده ايات بينات. سألني سائل بان ايش الفرق اذا بين المعجزة وبين الكرامة. اما المعجزة فهي خاصة بالانبياء والمرسلين. لو واحد قال لك في الصحيفة او في الاذاعة او في التلفزيون في العالم كله انا عملت معجزة, اقول له كذبت والله رب العالمين كذبت. المعجزة لا تكون الا للانبياء. اللي يجري على يد غيره ان كان بسبب ما هو معجزة. انا ضربت مثل لما يكون واحد عينه عميت فراح للطبيب وعمل له عملية ورجع العين الى النور, هذه ما هو معجزة, هذه ما هي معجزة, هذا سبب. الله علم الانسان ما لم يعلم. والبدو بعض البدو يعرف من الطب ما لا يعرفه الدارسون في جامعات انجلترا وامريكا. بعض البادية اللي ما درسوا ولا قروا ولا راحوا جامعات قد يعرفون من الطب ما لا يعرفه الدارسون في امريكا وغيرها, ما لا يعرفه هؤلاء كلهم. انا اذكر مرة حصل انقلاب لجماعة من لنا, وبعدين قال الطبيب لما انكسرت يدي لاحد الذين كان انكسرت اليد كسرتين. رحت للطبيب اقول له ودينا بكرسي كذا. قال وين وديتهم؟ قلت لطبيب من الباب يا واحد عسكري كان في مسجد قباء. قال واسفي عليك انت تثقف الناس وتودي ولعيالك للبدو يلعبون فيه. قلت للاسف ان البدو دول ابائهم ما كانوا في انجلترا، لان لو كانوا في انجلترا كانت علوم هذه تدرس في الجامعات. لو كانوا من ابناء انجلترا كانت علوم تدرس في الجامعات، لكنهم ما صاروا عيال انجليز، صاروا عيال عرب. فلما صاروا عيال عرب صارت علوم ما لها قيمة. بعد كم يوم، بعد 15 يوم انا اشوف الاشعة وكيف الله يغرس عظاما محل العظام وينبتها كأنها كسر سكر صغيرة تجري من العظم الى العظم، وصارت اليد المكسورة احسن من اليد التي ما كسرت مئات المرات. مئات، ما في نسبة. هذه من سنوات بعيدة، واللي يقول هي صارت اقوى اليدين جميعا. هذه اللي انكسر، آية لله تبارك وتعالى. هذه ما هي معجزة، هذا عمل بسبب. لأن قلت عشان أفرق بين المعجزة وبين عمل هؤلاء اللي نسب، قال طلع مع القمر، قلت اطلعوا للقمر، وإذا قدرتوا كمان روحوا للشمس، لأننا نؤمن أن الشمس والقمر دون السماوات، دون السماوات المبنية المسموكة، وما دامت هي تحت السماوات المبنية في الفضاء الواسع، غواء الله الواسع، لكنها دون السماوات. لو كانت في السماء المبنية تعجزون جميعا أن تصلوا إليها. ولا علوم إنسانية لا يختص بها قوم دون قوم، كل الناس يمكنهم أن يتعلموها إذا أوتوا يعني وفرة في طلب العلم يستطيعون أن يتعلموها. يعني اللي عرف في طب العيون أو في طب العلان أو في طب القلب أو في طب ده، هو لما ولد كان يعرف، لما ولد كان ما يعرف شيء. وبعدين ده الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه آية. لكن لما تيجي للنبي محمد يوم غزوة أحد، عندما جاءه الصحابي كما قلت آنفا، لما جاءه الصحابي وانقلعت عينه وصارت على كرسيه خده قتادة بن النعمان، وصارت على كرسيه خده سايلة، الحبة كلها طلعت بما فيها وصارت على كرسيه القد وممسوكة بعصابها ممسوكة. وبعدين جالوه يمسك العين وقال يا نبي الله، والله ما خرجت من بيتي إلا طلبا للشهادة في سبيل الله، والله إني كنت أحب أن أموت في سبيل الله، ولكني أصبت كما ترى في عيني، والامرأة أحبها أخشى إن رأتني على هذا الحال أن تتقذر، أن تتقذر مني، أن تتقذرني، ادعو الله لي أن يرد علي عيني. فمسكها النبي بيده قال بسم الله، فعادت أحسن العيبين في الحال. هذه معجزة، هذه معجزة. ما هي هذه؟ ما هي بتعليم دي؟ قلت لك إني لما راح يزور الشام لقاه معاوية ولده لما راح يزور الشام قال له من أنت يا ابني؟ يقول لي ولد الرجل هذا لولد اللي قال ولد قتادة بن النعمان. قال له مين انت؟ قال انا ابن الذي سالت على الخد، انا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى احسن الرد. انا ابن الذي سالت على الخد. هذه معجزة، هذه ما فيها دليل للتعليم، ما فيها للتعليم والدراسة، ما هي عملية جراحية. اما العملية الجراحية ما فيها معجزة، مهما كانت غريبة في العصور القريبة وصارت الان متمكن منها ما تصير معجزة. فاللي يقول انا عملت المعجزة وانت تفعل المعجزة او بالقدرة نعمل المعجزة، هذا جد الدجال كذاب ما يعرف الكلام العربي، ما يعرف يفرق بين الحق والباطل في الكلام. واما الكرامة التي خصها اهل العلم ويقول فيها ابراهيم اللقاني في جوهرته واثبتا للاولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه، فان معنى ذلك ان الله يتفضل على بعض عباده باجراء شيء خارق على ايديهم دون تحد لهم ولا إلحاح منهم. مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام، وهي صغيرة ورحمها زكريا عليه السلام زوج خالتها زكريا كفى لها وحطها في القصر. كل ما يدخل عليها الغرفة في القصر ما هو في المسجد. بعض الناس يحسب ان كلمة دخل هذا كان محراب يعني المسجد. اصل كلمة محراب ما يعرف بالمسجد الا في العصور المتاخر، يعني في عهد رسول الله ما كان المحل الفجوة اللي قدام في المسجد يسمى محراب. في عهد رسول الله ما كانت المحل بهذا الوقت، انما هذه حدثت بعد ازمنة طويلة كالمنارات التي بنيت المنارة وجرعت هذه. اما المحراب في اللغة فهو القصر، المحراب في لغة العرب هو القصر، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان، يعني قصور، يبنون له قصور ويعملون له الدور. فزكريا كلما دخل عليها القصر وجد عندها فاكهة، وجد عندها رزق، لا اشتغلت ولا راحت ولا جات ولا دخل عليها احد، الباب من فتح عليه، هي ما هي نبية ولا ما هي نبي، انما امرأة مؤمنة، انما امرأة مؤمنة. فلما يدخل عليها ويلاقي عندها الطعام يقول انا لك هذا، اسمعوا ايش تقول له، هو من عند الله، وربنا يقول ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه كرام. شفت عشان يبين اياته في خلقه، لما جت تلد وتبني عيسى ابن مريم وش صار؟ فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، الجاءها وقارها المخاض، شدة الطلب، لما جت تلد عيسى الجاءها وقهرها، قهرها المخاض وحملها المخاض رغم انفها ان تتمسك بجذع النخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ألجأها وقرها حتى تتمسك بجذع النخلة من شدة الطلق بعيسى عليه السلام. فأجاءها المخاض إلى، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فناداها من تحتها، وفي قراءة من تحتها، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، يعني إما نهرا صغيرا وإما سيدا شريفا. وهزي اليك، هي ما هزت يومها سنها سنتين وثلاثة، ما قال لها هز النخلة حط لها الطعام بدون تعب، جعل لها الطعام وهي صغيرة بدون سبب. وهي لما صارت كبيرة وان كانت في حالة الولادة قال هزي اليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكل. هذه آية لله، آية لله، كون يحط لها طعام في غير وقته، في غير. ولما أخذوا بعض أصحاب النبي محمد لقتله من الكفار، الكفار أخذوه يقتلوه، ينظرون وإذا عنده في ألوان من الفواكه، والباب مغلق، الباب مغلق ومهينه للقتل، ألوان من الفواكه. في آيات كثيرة، في أخبار كثيرة، في أخبار كثيرة أن الله يجري إذا شاء على يد من يشاء تكريما لهذا العبد، لكن ما يروح يتباهى بها. الحين بعض الناس الصوفيين وغيرهم ومشايخ الطرق، الواحد يقول أنا عملت كرامة، عملت كرامة، أنت تعمل كرامة، لو تستحي ما قلت أنا عملت كرامة، لو تستحي من نفسك ما قلت أنا عملت كرامة، كنت تختفي من الناس مخافة أن يقولوا هذا الذي أجرى الله على يد الكرام، كنت تختفي من الناس. وأضرب لذلك مثل، هذا جريج عابد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل، عابد في بني إسرائيل، ما هو نبي ولا شيء. جاءت امرأة داعرة قالت يعني هذا عملين متدين، ده قبلها جاءت امه وقفت على باب الصومعة وقالت يا جريج، طبعا كان حصل على بني على المسلمين، على المسلمين وعلى المؤمنين من في عهد عيسى عليه السلام، بعد عيسى وايضا بعد السبي، بعد سبي اليهود، بعد ما سباهم بغضنصر حصل عليهم بلاء كبير، فارتحلوا الى الفيافي والقفار واتخذوا بدورا للعبادة سمى صوامع، لانه ما يجوز لاحد قبلنا من الاديان في اديان النبيين ان يصلي الى في بناء، ما عدا امة محمد الله وسع عليهم، فمتى ادركتك الصلاة فعندك مسجدك، مثل ما قال رسول الله في السبع الذي اوتيه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما عبد من امتي ادركته الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور. هذه من فضل الله على امة محمد عليه الصلاة والسلام. جريج لما وقف يصلي جاءت امه قالت يا جريج، قال في نفسه يا ربي انا وش اسوي الحين، امي تناديني وانا في الصلاة، هي ما تدري اني في الصلاة الان، وش اسوي يا ربي، امي ولا صلاتي. وبعدين غلب عليه ان يستمر في الصلاة ولا يجيب امه، غلب عليه جانب طاعة الله، مع انه لو كان من اهل العلم لطلع من الصلاة واجاب امه، هو عابد لكنه ما هو عالم، هو عابد لكنه ما هو عالم، لان الصلاة لم تكن مفروضة عليه انما كانت نافلة، وطاعة الأب واجبة. لو أبوك نداك، لو أبوك نداك وأنت في صلاة نافلة قل له لبيك يا أبي، وعد الصلاة إذا شئت، أما إذا كنت بفريضة لا. إذا كنت بفريضة لا تجب أحد، بخلاف النافل. فهو قال يا رب أمي ولا صلاتي، أنا بستمر في الصلاة. راحت المرأة وجلست لها مدة ثم رجعت في اليوم الآخر، يا ولدي يا جريج، وصادفت أيضا حظ أنها في الصلاة، أنه في الصلاة. قال يا رب أمي ولا صلاتي، يا رب أمي ولا صلاتي، استمر في الصلاة. غلب عليه جانب هذا على جانب الأم، ويحسب أن هذا أفضل، مع أن كان الأفضل له كما قلت أن يجيبها لأنه في صلاة نافلة. فلما جاءت في الليلة اليوم الثالث أيضا صادف أنه في الصلاة، قالت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، استمر في الصلاة. قالت اللهم لا تمته الله. غضبت الأم، غضبت، لكن ما هي أم مثل أمهات اليوم يا بني آدم، ما هي أم مثل أمهات اليوم اللي تقول له عساك القطع وعساك الفعل عساك كذا. هذه يقول اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات. قالت يا رب لا تتوفاه حتى يشوف وجه زانية. شوف أعوذ بالله، يعني مجرد أن يرى وجه زانية دون أن يزني هذه عقوبة تدعو بها عليه. يعني مجرد أن عينه تقع على وجه امرأة زانية هذه عقوبة، ما هو أن يزني، لا، أن يرى وجهه مجرد. قال الله، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات، واستجاب الله دعاءها. لأن دعاء الأم ما يرد، دعاء الأم لا يكاد يرد. ولذلك نهى النبي عليه السلام الأم والأب أن يدعو على أبنائه، نهى رسول الله الأم والأب مهما غضب الأب على ابنه والأم على ابنه لا يحل له أن يدعو عليه. ما يحل لوالد أن يدعو على ولده أبدا مهما كان الولد مسوي، إنما يدعو له بالهدى والسداد والتوفيق، يقول اللهم أصلح، يقول اللهم أصلح. هذا مثال. فهو بدأ لما قالت اللهم لا تمت حتى ترى أجل الممسات، ملاحظات، وإذا امرأة فاجر قريبة من رعيين يرعون الغنم جات، قالت صنع هذه المين؟ قالوا لها الواحد عابد أظن له كذا 60 سنة جالس يعبد الله في الصومعة، قالت هذا العابد أنا أقدر أخليه يعمل الفاحشة الآن. قالوا لها لك من عندنا من المال كذا إذا تمكن منك، روح يمكنيه منك ولك عندنا كذا. فراحت وقفت على الباب متزينة متزغرة، وقالت يا جريج، والتفت وشفه، يوم شفه طبعا ما فكر في مجرد الرد عليها، بل استمر في صلاته. إذا كانت أمه ما أجابها بيجيب الداعرة، إذا كانت أمه ما أجابها بيجيب الداعرة، ما أجابها، استمر في صلاته. أخذت تلح عليه وهو في صلاته، فذهبت إلى راع بعيد عن الرعيين ومكنته منها، وقالت عدوا لي من اليوم أبجيب لكم ولد، أبجيب لكم ولد من جريج. وبعد مدة، انتفخت بطنها، قالوا خليها حتى تلد، لم ولدت، جابوا الولد وقالوا يلا يا اهل البلد على هل عامل الندين ده وش نبي نسويه. وقالوا اولا هدوا على هد الصومعة، فكسروا الصومعة وبطعوا اخلوها في الارض، ثم حملوه يفضحونه الزان الفاجر. قال لهم زنت بمين؟ قالوا له بهذه، هذا ولدك، كما انت بتنكر هذا وولدك الدليل مادي. قال وين الولد ده اللي بتقوله عليه؟ قال هذا الولد. فنظر اليه وهو في اللفة مولود له ساعات، قال من ابوك يا غلام؟ قال ابي الراعي فلان. هذه كرامة، هذه كرامة، هذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في الحديث الصحيح، حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابي فلان، قالوا نسمع، ما دمت انت بالشكل ده احنا ظلمناك، ولا يمكن ابدا الا ان نبني لك صومعة من ذهب، ما نبنيها من جص واسمنت وحديد والاشاد، ما لا بد ان تكون، نجمع مالنا كله ونصوغه اصفائح ونجعل لك. قال لا، الا ان تكون من طين، ان حبيتوا تعيدوها لي من طين جزاكم الله خير، من ذهب انا ما اريد صومعة من ذهب. هذه كرامة، هذه كرامة الله يكرم بها. سليمان بن داود لما تفقد الطير، بعد ما تكلم مع النم سمع كلام النم، وعندما سمع كلام النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. وجاه الهدهد، والهدهد جاه منتفخ ما جاه منكسر، الهدهد جاء منتفخ رفع راسه لفوق، قال له لا اذبحنك، وين كنت فيه؟ قال جئتك احط، اسمع شوف الهدهد يقول لنبي مرسل، احط بما لم تحط به، عند علم ما هو عندك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امرأة تملكه واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. واخذ يدعو الى الله والى توحيد الله، يقول الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. الهدهد يقول ليش يتركوا عبادة رحمن السماوات والارض وجبار السماوات ويعبدوا هذه المرأة ويعبدوا الشمس؟ يقول كده. وقال سليمان سننظر، يعني ما عنده علم غيب، سليمان ما عنده علم غيب، الهدهد عنده ما علم عنده. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليه، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. لما ألقى إليها الكتاب قالت يا أيها الملأ، هذه ديمقراطية، هذه ديمقراطية اللي بيقول عنها ديمقراطية، يعني معناها معناها معناها ألفاظ ألفاظ غوغائية يستعملونها، غوغائية يستعملونها. شوفوا الانجليز والنصارى واليهود شو يقولوا، يقولوا مثلهم ديمقراطية ولوتارية ما ادري كل الالفاظ الخسيسة النجسة اللي عندهم يحطوها عند المسلمين. قالت اني ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت يا ايها الملأ، يا ايها الملأ وافتوني في امري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نسد، بعض الببغاوات، بعض الببغاوات ممن ينتمي للإسلام والعلم يقول هذا دليل على أن النظام الملكي ما هم زين. ليش؟ قال شوف ربنا يقول إن الملوك إذا دخلوا قرية، عدو الله، هذه قال قال الله في القرآن، هذه قالت امرأة كافرة لا تعبد، لا تعبد، تعبد الشمس. الله يحكيها عن امرأة كافرة تعبد الشمس. واذا كان سليمان اذا دخل قرية افسدها، من اللي بيصلح القرى؟ هي بتقول على سليمان ابن داود، فهل سليمان ابن داود اذا دخل قرية افسدها؟ اذا كان سليمان يفسد القرى فليس هناك من يصلح القرى قط. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. من تمام كلام، من تمام كلامها، بعض العلماء بعض الناس يقول هذا من كلام الله، واني مرسل، لانه هذا يصير سب لسليمان، لو كان لو كان من كلام الله كان يصير سب لسليمان، وحاشا ان يسمى سليمان بن داود. واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، جاء الهدية له، فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال، فما آتاني الله يعني من الدين والعلم خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صغر. اسمع، إلا ما سكت الآية من أجل، اسمع الذي سكت الحديث من أجل. قال يا أيها الملأ، هذا نبي مرسل، يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ هم يبون يجون مسلمين منقادين لله رب العالمين، لكن احسن ودي عرشه يجي قبلها، السرير، سرير الملك اللي تجلس عليه في سبأ اللي في اليمن هاتوه قبل ما قبلها حتى تجي وتلاقيه عندي. اسمع اسمع، قال عفريت من الجن، اصل العفريت دايما للمتمرد، للنشيط القوي، اسم للنشيط القوي سواء كان انسيا او جنيا. لو كان انسي يسمى عفريت، ولو كان جني يسمى عفريت، اذا كان متمرد ونشيط به نشاط ما يقدر عليه احد الا الله. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، يعني انت تبي تجلس لمدة ساعة انا اروح اجيبه قبل الساعة ما تنتهي، وانت في مجلسك هذا تشوف عرش بلقيس جاء من اقصى اليمن الى اقصى الشمال الجزيرة العربية. هذا بالله لما قال له هذا الكلام يحسب ان ما في الكون من خلق الله اقوى منه، العفريت هذا يحسب ان ما في اقوى منه، وطبعا الانسان اللي ما يعرف يحسب ان هذا اقوى شيء. اذا كان يبي يمد ايده يجيب عرش بلقيس من اليمن ويحطه في فلسطين في لحظات، يعني ساعة ونصف ساعة قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو جبريل عليه السلام: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني إذا كانت عينك مفتحة ما تلحق تغمضها، وإن كانت مغمضة ما تلحق تفتحها ويكون قدامك. فلم في الحال فلما رآه مستقرا عنده، اسمع، ما تباهى، ما تعالى، ما قال أنا قادر على كل شيء، قال لا. فلما رآه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إنما سبت هذا للدلالة على أن النبي إذا جرت له معجزة، وأن العبد الصالح إذا أجرى الله على يده كرامة لا يتباهى بها. قالوا الواحد أظن مرة: أنت مالك كرامة يا شيخ، وأنت لك ما شاء الله 60 سنة 70 سنة. قالوا: فيه أكرم من أن الله ما خسب بي الأرض؟ كون الله ما خسب بي الأرض هذا تكريم من الله لي، أنا أستحق أن يخسب بي ولا خسب بي، هذا من تكريم الله لي. فيجيك واحد يقول: لا، فلان الولي الفلاني عمل كرامة كذا وكذا، من كرامات سيدي فلان انه كان يعمل الحمارة في الحارة، ومن كرامات سيدي فلان انه عمل كذا وسوى كذا، ومن كرامات ايش اللي بتعددون لهؤلاء الدجاجلة الكذابين الافاكين المختلطين الذين اكثرهم لا يؤمنوا بالله ولا يعرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الذي يجريه الله على ما يتباهى العبد به، بل يستحي ان ما يشوفونه، وده ما يشوفه الناس يخجل، يخجل يستحي، ما هو يروح يتباهى يقول انا جرت على ذي كرامة، هي اذا كانت من الله مالك فيها فضل، وان كانت منك انت اعجز ان تفعل شيئا. فالكرامة بمعنى ان الله يجري للعبد، واحنا معاشين المسلم اصل من اصل كل المسلمين عايشين في كرم الله وفضله. ومن كرامة الله لنا ان جعلنا على هذه الصورة، والتين والزيتون وطول السنين، وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن، هذا من كرامة الله لنا، من تكريم الله اللي جعلنا بالشكل ده، ومن تكريم الله انه من علينا بالطعام والشراب، ومن تكريم الله انه انبت لنا الماء النبات، واجرى لنا الماء، وارسل لنا الرياح، وسخر لنا الجو في الارض، هذا من فضل الله ومن كرامة الله لنا. واليوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم. كلمة بشرى اصل البشارة في اصل لغة العرب، اصل البشارة في لغة العرب تستعمل لمعنى ايه؟ تستعمل اصلها في الاصل، في الاصل للخبر العظيم، للخبر العظيم الذي يظهر اثره على البشرة، الخبر اللي اذا سمعته وجهك يتغير، اما بانطلاق الاسارير فرحا ان كان خبرا سارا، واما بانكماش وتجعد الاسارير ان كان خبرا محزنا. يعني ان كان خبر محزن بيتجعد الوجه وتنكمش الاسارير، يعني يمكن لو قست الوجه يمكن تجي اصغر شوي، وعندما يكون الخبر مسر تنطلق الاسارير فكأنك ترى ان وجهك اوسع من الوجه الطبيعي. اذا كان الخبر يظهر اثره على البشرة بخير او شر يسمى بشارة. اذا كان الخبر في غرابته وعجبه يؤثر على البشرة سرورا بانطلاق الاسارير او انكماشا بتجعد الاسارير من الحزن، هذا يسمى بشار. ومنه قوله: فبشرهم بعذاب اليم، فبشرهم بعذاب اليم، يعني اخبرهم خبرا يوجع قلوبهم ويؤذي نفوسهم بالعذاب الاليم الذي يستقبلهم عند الله يوم القيامة. بشر. وقد يستعمل في لسان العرب ان البشارة في الخير والنذارة في الشر، يعني النذارة يخوف المخوف، ولذلك وصف الله نبيه وحبيبه محمد بانه البشير النذير، بان النبي بشير ونذير، هذا على الاستعمال الثاني لمعنى البشارة، انها تستعمل في جانب الخير اذا اريد منها مقابل النذارة وهي التخويف من الشر، التحذير من الشر، يسمى النذارة، والتبشير والإخبار بالخير يسمى بشار. ومنه الآية هنا: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. خالدين لان لو انت لو قالوا لك انت لا بنحطك في قصر، لو جاك واحد قال بحطك في قصر، القصر عرضه 100 متر او 1000 متر في 1000 كيلو في كيلو، وانا اجعل لك فيه كل ما تشتهي نفسك، كل ما تشتهي نفسك بحط لك في القصر ده، بس اياك اياك تقرب من الباب، ترك محبوس محجور مغفور ما تقدر تطلع. والله اني عاف القصر واللي فيه، والله عاف القصر واللي فيه، ما دام كبل وضيق عليه ولم يعطى حرية خلاص والله يضيق بالقصر. واذا قل له نبي نعطيك القصر هذا ولك حرية التنقل، لكن تراها 100 سنة وناخذك منه، 100 سنة 50 سنة 60 سنة 40 سنة 30 سنة 20 سنة ونرحلك عنه، خلاص تتركه تماما. اذا قعد ياكل تذكر انه يبي يرحل ينغص على عيشته، اذا قعد يشرب تذكر انه راحل. ما هو دائما، انا قلت لما واحد من خلفاء بني أمية نظر في المرآة، لما نظر في المرآة اعجبه منظره، كان جميل الصورة، واحد من خلفاء بني أمية كان جميل الصورة، فلما نظر في المرآة اعجبه وجهه، وعنده جارية جميلة من مملوكاته قريبة منه، قال لها انظري انظري شوفي وجهي، شوفي هالزين وهالجمال. قالت انت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير انه لا بقاء للانسان. يعني يا زينك لو كنت تبي تخلد عليها، يا زينك لو تبي تخلد، لكن يجيك المرض وينهب ويضيعك، هالزين كله يروح، هالزين كله يروح بعدين ياكل الدود. قالت انت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير انه لا بقاء. فالله يزيل هذا الهم عندما يبشر بالجنة يقول خالدين فيها، ذلك هو هذا النجاح. كل نجاح دون هذا النجاح، وكل فلاح دون هذا الفلاح، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو النجاح الذي لا حد له والذي لا يقدر قدره، لأنه نعمة دائمة لا يريبون منها ولا يتحولون عنها أبدا الآبدين ودهر الداهرين. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، وقد أثرته كثيرا، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأت ريحا، يعني طيبا ومسكا. لو أن امرأة من أهل الجنة، يقول حبيب الله ورسوله عليه الصلاة في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، يعني هو فوق في العلي في عليين، نظرت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأت ريحا، يعني طيبا ومسكا، ولنصيفها، يعني غطاء رأسها، غطف الطرحة، غطاء الرأس على رأسها خير من الدنيا وما فيها. غطاء الرأس يساوي ملك الدنيا بكاملها. هذا من فضل الله على المسلمين، على عباده المؤمنين من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، قرئ في السبعة انظرونا، يعني أبصرونا، خل عيونكم تلتفت إلينا، خل عيونكم تنظر لنا، هذا معنى انظرونا. وقرئ في السبعة انظرونا، قرئ في السبعة انظرونا، وقرئ في السبعة انظرونا، معنى انظرونا ابصرون، خلوا والله بالله خلوا وجوهكم تنظروا لين، لأن على طول يحسبون ان اذا نظروا اليهم النور يرتد الى جانبه، وهم شم في ظلام على الصراط، هم شم في ظلام على الصراط، فيقولوا للمؤمنين الساعين في نورهم انظرونا نقتبس من نوركم، يعني ارجعوا خلوا وجهكم الى جهتنا علشان نشوف محل رجلينا على الصراط. واما على قراءة انظرونا يعني امهلونا، لا تسرعوا قبلنا، لعلنا نشوف من بعض النور اللي عندكم، لعلنا نعرف مواطئ اقدامنا على الصراط. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يقول النور هذا ما يكتسب في الآخرة، النور هذا اكتسابه في الدنيا، فإن الدنيا عمل ولا حساب، وفي الآخرة حساب ولا عمل. يعني اللي وده نور ما يروح يطلبه يوم القيامة، يعمل له يغرس بساتين في الجنة بعمله في الدنيا، اللي وده بالنور يوم القيامة يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله في الدنيا، اللي وده بالضياء على الصراط وبجنات النعيم وبرضوان الله الكريم يعمل في الدنيا. لن ارجعوا وراءكم اذا كنتم تريدون روحوا للدنيا اللي فيها العمل، ارجعوا وراءكم. هذا يقال على سبيل بعض العلماء يقول هذا نوع من الخداع. ما هم كانوا يخدعون الله والذين امنوا في الدنيا، يخدعون المؤمنين يقولوا انا معكم، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. ربنا يقول يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم، فصار جزاء من جنس العمل. قال لهم ارجعوا وراءكم، فلما نظروا الى الخلف يحسبون بيقول لهم روحوا شوفوا الصراط من خلف، ضرب بينهم بسور له باب. وصل المؤمنون الى النعيم، وصل المؤمنون الى قنطرة الجنة، وصل المؤمنون الى قنطرة الجنة، وبقى المنافقون مع اخوانهم الكافرين على الصراط تتخطفهم كلاليب النار الى النار. السور هذا له باب، باطنه من جهة الجنة فيه الرحمة، وظاهره من جهة المجرمين فيه العذاب لانه على النار. ينادونهم وهم في جهنم الم نكن معكم، احنا ما كنا بنصلي الصلوات الخمس معكم، ما كنا بنحج معكم، ما كنا بنزكي معكم، ما كنا بنجاهد ونقاتل معكم، تقتلوناش انتم في عندما كان يحلك الجو على المسلمين يبرز نفاقكم. يوم خرج النبي الى احد خرج بألف مقاتل، يوم وصلوا الى نصف الطريق على الحرة هذه الشمالية اللي بين احد وبين المدينة رجع حوالي الثلث من المنافقين بعمل عبد الله بن ابي. قالوا لهم تعالوا قاتلوا او سبيلوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اليهود والكافرون المنافقون لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وربنا يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم الفتنة. يقول احنا معكم بألسنتكم، معكم بالغنيمة اللي تبونها، وام اذا كانت الحظر يعني اذا شافوا شر قالوا الحمد لله انا كنا معه، واذا شافوا خير قالوا يا ليتنا كنا معه. فهم يقولوا يوم القيامة الم نعكم، قالوا بلى انتم كنتوا معنا باجسامكم ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم بنا الدوائر، افسدتم قلوبكم وافسدتم مشاعر الاسلام في نفوسكم، افسدتم قلوبكم وافسدتم دينكم وفتنتم انفسكم وتربصتم، يعني تمنيتم البلاء للمسلمين، وكان لما يجي نصر للمسلمين تحزنون، واذا جاء معركة غلب فيها المسلمون تفرحون، وارتبتم شككتم في دين الله وغرتكم الاماني، خدعتكم الظواهر،